الأخ يسأل يقول هل يجب الوضوء للقراءة من المصحف أم لا؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فجمهور العلماء على وجوب الوضوء على من مس المصحف بغير حائل، ومن أراد أن يقرأ من المصحف وهو يمسه فالجمهور يقول بوجوب الوضوء لمسه، أما إن كان يقرأ من المصحف من غير مس له أو يمسه بحائل فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى إن لم يتوضأ. وأما القول الآخر لبعض أهل العلم وهو عدم وجوب الوضوء لمس المصحف، فإنه هو الأرجح والله أعلم، وإن كان الأفضل أن يتوضأ المسلم لمس المصحف خروجا من الخلاف واحتراما لقول الجمهور، ولا شك أنه أفضل وأكمل، ولكن ليس هناك دليل صريح في وجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف. وقد احتج أهل العلم بحجتين وقد رد عليهما من خالفهم. فالحجة الأولى هي قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية بلا خلاف بين السلف إنما يراد بها اللوح المحفوظ الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عليها بالتفصيل في لقاء سابق بما لا يدع مجالا للشك أنه لا علاقة لهذه الآية بالمصحف الذي بين أيدينا ومسه بالنسبة للقارئ. ولكن أهل العلم قالوا طالما أن اللوح المحفوظ يصان ولا يمسه إلا المطهرون فالقرآن الكريم أيضا ينبغي أن يحترمه المسلم فيقوم بالوضوء والتطهر الكامل عندما يريد أن يمسه، وهذا لا بأس فيه من باب الأفضل والأكمل كما ذكرنا. الحجة الثانية أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، احتجوا بحديث عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. والجواب على هذا الحديث من جهتين: أولا هذا الحديث فيه ضعف والكلام فيه يطول، وعلى فرض صحته فمن جهة أخرى ليس فيه دليل على ما ذكر، فإن المراد بكلمة طاهر هنا أي مسلم، بمعنى أن لا يمكن الكافر من نول المصحف لأنه يهينه، وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر حيث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله، فهذا هو التوجيه للحديث الآخر. ولا حجة للقائلين بوجوب الوضوء غير ما ذكرت، فالأظهر أنه لا يجب الوضوء ولكنه من باب الأفضلية والأولوية، والله أعلم.